وهذا والضاء وهذا كذا وهذا وايل وهذا مطروح وهذا سيء الحظ إلى آخره. ما شخص إلا ولملف خاص يعرفه تماما. كان العلماء الحفاظ المفكرين الناصحين المخلصين تعرفه على حقيقة كأنك تراه وكأنك تعيش معه. من حفظ لنا هذه الأشياء؟ هؤلاء الأفداد، هؤلاء الأباطرة. فالآن ما يصير نقرأ ما يقولون وما حفظون كلام مجرد كلام ما يستطيع إلا من وفق الله منكم. فإذا فيكم أناس أنفسهم قوة الحفظ وقوة الفهم فليتجردوا إلى طلب العلم، لأن الأمة تحتاج إلى العلم وتحتاج إلى الإيمان. الإيمان مشوشين في المسلمين، مشوشين ما عندهم الإيمان الصحيح الذي جعل يهم المسلمين. يسيطر على معظم الشعوب الإسلامية الخرافيون والطبوريون والرافض وأهل البدع والضلال وأهل السنة الشائعة البيضاء في الثور الأسود قليل جدا. فيجب أن يجتهدوا في إنقاذ كثير من الناس وتكثير صواب أهل السنة، ولا يحصل ذلك إلا بالجد في تحصيل العلم والجد في نشر الدعوة وتوصيل الإنسان نفسه على نشر هذا الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أمانة في أعناقنا يجب أن نؤديها إلى الناس، وأن نسعى في إخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك والكفر والبدع والضلالات. نخرجهم لماذا؟ لهذا النور. هذا جدا، وأعتذر تعبتنا الكلام، وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين والعلماء العاملين. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن القلوب، يقول حفظ دعاء القلوب قبل أشهر، وهل كيفية الإتيان به حاليا مشروعة؟ القنوط، بعض الناس يرون القنوط في صلاة الفجر في على امتداد التاريخ الإسلامي في صلاة الفجر في كل سنة وفي كل وقت وفي كل شهر وفي كل يوم. فهم الشافعية رحمهم الله، هم مستندين إلى حديث ضعيف في راوي ضعيف أن الرسول ما ترك القنوط. وهناك حديث عن أنس رواه البخاري ومسلم، وأن الرسول قنت شهرا عليه الصلاة والسلام يدعو على رجل وذكوان ويدعو على أناس مكرش في حديث آخر عليه الصلاة والسلام. فلما أنقذ الله من يدعو لهم توقف عليه الصلاة والسلام توقف، وكان الصحابة يكنسون في النواجع والرسول كذلك كان يكنس في النواجع. والسنة أن القنوط لا يكون إلا في النواجع، وورد في بعض الأحاديث أنه قنت في رمضان، بارك الله فيكم، قنت في رمضان من النصف الأخير، فالنصف الأخير هو وقت القنوط هذا، بارك الله فيكم، فهذا الآن في وقته، بارك الله فيكم. وهذا ما أقوله لما جاوب على هذا السؤال. نعم. رجل قام من النوم فيش أثناء أذان الفجر الثاني وشرب أثناء الأذان، ظن منه

ويقول قال الله وقال رسول الله ويسيق النصوص ويسيق النصوص الدالة على الحق والدالة على ما يضادهم من هذه فلا يقبلون. كتب كثير من العلماء ونبهوا في كتابات في كتب جلدات وفي بعض العرب ومن العجم لا يسمعون لا يسمعون ولا يسمعون. كان الشيخ من باغي رحمه الله كان يترفق بهم ويعين لهم ويرجو لهم يعني أن يعود إلى الحق لكن ما استفاد منه أبدا. وكان يستغلون كلماته التي يروا أن فيها تشجيعا ما من تشجيع يقوله لهم إلا وفيه احترازات وتحفظات فيطمسون هذه التحفظات والاحترازات ويبرزون ما يريدون من كلامنا ويخفون ما هو عليهم من كلامنا يقول عندهم جاهل عندهم كذا فهذا يخفونه. الباس معنا فلان معنا العالم فلاني معنا لحق على الناس وأنت هذا بارك الله بكم. فلما استيقظ فاستقر في نفسه أن هؤلاء لا يستفيدون من هذه السياسة والحكمة أبدا ما يزدادون إلا فتنة واستغلالا لكلامهم رحمه الله. فصار يحذر منهم وحذر منهم وحذرهم محفوظ في أشياء يطور في كتابه. فهؤلاء عندهم شرك وعندهم بدع وعندهم خرافات لا يخرج معهم إلا العالم إلى العالم لينقلهم من ضلالهم إلى الهدى. شوف عندهم شرك عندهم خرافات عندهم بدع ولا يخرج معهم إلى العالم لينقلهم من ضلالهم. والله العالم يخرج معهم لا يستفيدون. حتى قلت الشيخ في نفسي قلت والله الشيخ جزاك الله خير هذا وهذا وسلا نافع لكن حتى العلماء حذرهم منهم. ليه؟ لأنه يأخذ العالم مصيبة يضحكون عليها ويضحكون به على الناس. فلان معنى العالم فلان يشوفوا ذهبوا العالم بل علماء الشيخ حماد الأنصاري دعوه للمشاركة في جلسة معهم فتكلموا وتكلموا على طريقته فاستأذنهم في الكلام فما سمحوا له. يا شيخ يا شيخ حيان العباد كذلك الشيخ ضياء العظمة خاصلون بي وسلفي وهو الآن في الجامعة الإسلامية جاء إلى بيتي قال يا شيخ لنفطي معنا ونستفيد من علمات وكذا. قال لهم أنا مشغول وكذا وكذا يا شيخ يا شيخ ألحوا عليه حتى أطمئني أخذ معنا أسبوع. قال أطمئني معكم أسبوع ولكن بشروط. قال قال إذا سمعت منكر ممكن وسمعت خطأ فقط تمام هذا اللي يريده. خرج معهم أول محاضرة قال لاحظ عليهم ثانيا لاحظ عليهم قال الشيخ إيش رأيك لو ترجع ترجع المدينة وكذا. قال بينه وبينكم أسبوع بينكم أسبوع. قال يا شيخ يا شيخ من هذا الملك ومن هذا الحيل ضغطوا عليه بهذا الأسلوب حتى رجع يعني ما يريد تغيير المنكر أبدا ما يريدون لا يغير ما أنفسهم المنكرات ولا يريد الإنسان أن يغير منكراته. بارك الله فيك. فاضطر إلى الرجوع حصل كبيرهم في المدينة كبيرهم شيخهم الكبير جاء يشكو يعني هذا القوم كيف جاءوا إلى بيته وطلب منه وألحوا عليه حتى قرر الشرطة للجود ولما بدأ يخرج يعني ضغط عليه حتى رجع. قال نعم إذا خرجت معنا أو مع أحد منا فلا تنكر ليس كذلك. شوف بارك الله فيك. فما عندهم تغيير منكر أبدا والمعروف نفسه لا يبلغونه. المعروف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عقائد صحيحة وأعمال صادقة خالصة لا يبلغونه. يبلغون ما أشربته المغفر من الباطل والهواء مشروب بشيء من الحق. أنا أخذت كل وقت الحلبية هل هي مثل التبليغ كلهم أهل أهواء وبينهم علاقات. الحزبيون الذين يدعون السلفيون لا يحذرون من التبليغ ولا يبين عن دبر أخطاء سياسة، يعني حزب سياسي، فلا يتكلم إلا بما يصلح ويوافق سياسته ويرى أنه يصل إلى غايته. فإذا تعارضت يعني مصلحة إسلامية وعقيدة إسلامية ومنهج إسلامي مع سياسته ومنهجه الفاسد، يرجع سياسته الفاسدة ومنهجه الفاسد، فيتغاضى. حتى الآن يمشون مع الروافض، الحزبيون الآن يمشون مع الروافض ومع غلاة الصوفية. وأما مع التغيير فمن زمان يسأل المتحمس منهم من العقيدة السلفية ومن السلفية، يكتب الناس على التبليغ ينفردون ما جاب. فين نصيحة؟ فين التبليغ المطلوب؟ هذه بركة، كلهم شر. فعليك أيها الشاب المسلم أن تلتزم منهج الله الحق الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم ونفخ له أصحابه وبلغوه وتلقى عنهم التابعون لهم بإحسان، وسارع دربهم من الطائفة المنصورة المتمسكة بكتاب الله وسنة رسول الله، وتتحمل ألوان الأذى والمتاعب والمشاكل في سبيل الثبات على هذا الحق وفي سبيل تبليغه. عليك بهؤلاء. والدين غريب، بدأ الدين غريبا أو الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء، ما أكثر أهل البدع، ما أكثرهم يتباهون بهذه الثغرة مع الأسف الشديد. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المقياس ليس هو الكثرة أو الكثرة، المقياس هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والميزان هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يميز لك بين الحق والباطل والهدى والضلال والشرك والتوحيد والسنة والبدعة. أكثر هذا القدر. وتعرف إذا عندك أسئلة أو الأخ محمد يتكلم يتفضل. بارك الله فيكم. عندك نصيحة في محمد بن جعفر؟ تفضل بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. لا لا تنسى هذا التليفون. الله يبارك الغرب من شيخنا وفقه الله توجيها لطالب العلم الذي يرغب في التحصيل ولا يستطيع الرحلة ولا يوجد في بلده مشايخ يتلقى عنه. من حظكم أيها الأخوة الذي يعني كان يتمناه كثير من طلاب العلم فلا يجدونه ويحلمون به فلا يجدونه. فهيئ الله كثير من يعني وفق هؤلاء لخدمة العلم أن أخرجوا كثيرا من تلك الذخائر النفيسة، أخرجوها للناس. بارك الله فيكم. وكان كنا نحن بها فلا نجدها، فهي متوفرة عندكم الآن، مثل السنة الخلال والسنة عبد الله بن أحمد والشرع الآجري واعتقاد أصول أهل السنة، أصول اعتقاد أهل السنة اللكائي والحجة الأصفهاني وغيرها من المختصرات والمطولات التي تعرض المنهج السلفي وتبينه للناس وتميز بين أهل السنة والجماعة، تبين عقائدهم ومناهجهم وتبين عقائد ومناهج الفرق الضالة بالتفصيل والأدلة والبراهين، فهي موجودة عندكم فاستفيدوا منها. وما أشكل عليكم فألغوا على الأعلم فالأعلم عندكم، فإن لم يشفي من عندكم يعني خليلكم فتجيب الأسئلة عبر الانترنت عبر التليفونات أو البرقيات أو غيرها من الوسائل، وإذا يسر الله لبعضكم أن يأتي إلى الحجاز يزور مكة يزور المدينة الرياض يسأل ويسأل ويتصل من داخل المملكة فإن الإسرائيل أسهل. بارك الله فيكم. فالكتب الآن الحمد لله منتشرة. بارك الله فيكم. فإن وجد لكم شيوخ فاحترموهم وتأدبوا لهم وخذوا منهم العلم خذوا منهم الأخلاق. بارك الله فيكم. ما يجب أبدا استفيد من هذه الكتب واسألوا عما أشكل عليكم وما لم يحل وأتوا بذلك إذا قدمتم إلى الحجاز كون المدينة والرياض وكذا فقدموا تقدموا بأسئلتكم لتشكلكم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واحذروا من كتب أهل البدع وأهل الضلال ومن أشرطتهم ومن نشراتهم في الصحف والمجلات والأفعال الفضائيات انترنت وغيره. احذروا منها في مواضع سلفية استفيدوا منها في مواضع خلفية تنشر ضلالها وعند الإمكانيات هائلة وهذا من الفتن التي ربما تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه تأتي فتن في أهل الزمان لا تترك بيتا إلى دخلته. فهذه الرسائل الآن تتسلل إلى البيوت في المدن والبوادي وفي الجو وفي الفضاء وفي كل مكان مع الأسف الشديد. فاحذروا من هذه الأشياء ولا يعدل السلامة الشيء. فإن اخترت عالما فاختر عالما يعني سلفيا صادقا مخلصا. وكثير من الناس يدعي السلفية وهم ليسوا بسلفيين يلبسون أن هذا المدين فانظروا أن لا تأخذوا دينكم. وأنبه إذا أن بعض الشعب المتحمس قد يدرس بالسلف ولكن لا يحسن تطبيق ما يصله من الآثار فيمزجها في غير ملاجئها فلابد أن يرجع إلى العلماء في كيفية تطبيقها. فإذا باب يطبق بعض الأشياء بفهم الخاطئ فقد يضر نفسه ويضر الإسلام والمسلمين. وهذا حصل يا إخوة حصل. يعني أنا قال واحد من هؤلاء المتحمسين يعني جاء الحجابية القديمة والحديثة يعتنون بالنصوص وهم لا يحفظون القرآن هم بالنصوص ولا يحفظون الحديث ويعتنون بآثار السلف. آثار السلف فيها ما يصح فيما لا يصح فيها ما ينطبق على السيدة فيما لا ينطبق. إذا اتفقوا على شيء فيجب الأخذ به. إذا اختلفوا فنحاكم أقوالهم إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول. إذا لم يثبت هذا القول عن فلان ما نأخذ به. إذا ثبت أنه خالف نرده. إذا كان فيه بارك الله فيكم. وهكذا وهذه حالة بارك الله فيكم. فواحد طبعا الحجابية قال يحفظ الآثار وأول ما حاربوا أهل السنة. أول ما شنوا حربهم ومقاراتهم الهمجية على أهل السنة. وتوجه العلماء يسقطونهم واحدا تلو الآخر. بارك الله فيكم. حتى وصلوا إلى ابن تيمية. وجاءت من جديد تسلك هذا المسلك فالطعن في العلماء وإسقاطهم وتمسك بآثار منها ما لا يصح ومنها ما يصح ولكن لا يفهم من يقصده. شاهد إن واحدا قال إنهم الآن أجمع النصوص التي كان يطلب فيها بعض العلماء أهل البدع من حلقاتهم. قلت له تريد مثل فلان وفلان الأشعر البزاري ومالك وكذا قال نعم. قلت له يا ولدي هؤلاء كان في وقت غير وقت مالك وهؤلاء العالم الإسلامي كله وأهل البدع كبير جدا بارك الله فيك. كذلك الأشعر البزاري كان يرابط في الشعور فإذا جاء المبتدع يريد أن يشارك في الجهاد يطرده لأنه يخاف أن يكون صار في نكبة. بارك الله فيك. قلت الآن محمد بن سلمة كان يقول الذي عنده بدل لم يسير حلقته. قلت الإسلام وراهم إذا طلب شخصا واحدا هذا شيء أكثر للدعوة السلفية وأراح الله الناس بشره. لكن الآن أنت تجلس في مسجد يمكن ما يحضرك إلى أهل بدعة ولا قليل والبقية كلهم مبتدعات. فإذا قلت كما قال حماد بن سلمان من كان مبتدعا لا يجلس مجلسه راح الناس كلهم فاستم كيف تقول لا. إذا طلبت في مقصد ومصلحة وأنت الآن إذا طلبت الناس ضيعت الإسلام. ومن يدخل في دعوتك ورسول يقول أيها بي الله بك رجلا واحدا خير لك محمد النعم بارك الله فيك. فالنصوص هذا أيضا أنصح بقراءة هذه الكتب ولكن لا بد من التفكر فيها لا بد من مراعاة يعني موافقة الكتاب والسنة اجتمع عليها الصلاة فيها ضعف فيها مخالفة لا بد من مراعاة هذه الأمور لا بد من الفقه فيها بارك الله فيك. لأن بعضهم ينقل هذا بدون فقه فيهلك نفسه ويهلك الآخرين. والله ما وجدنا فتنتهم وبلاءهم إلا على أهل السنة على أهل السنة. لو فرضنا أهل البدع وحذر منهم لكذا هانت. لكن حد أهل البدع وينفر منهم ويشبههم. هؤلاء كثير منهم مبسوسون ويدعوا السنة أو أنهم يعني لا فقه لهم فيضرون ولا ينفعون. وفقكم الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.